انت لو مكنتيني من الامتحان انا هنجح. يقولوا على ايه؟ مين خليك تمتحن؟ تعال امتحن. وبعدين ايه؟ يمتحن ويسقط. يبقى حكم عليه بعلم استاذه فيه ولا بواقع الاخفاق منه؟ بواقع الاخفاق. كذلك انا بقول ينظر الله اعمالكم اينظرها ليعلمها؟ حاشا لله، فهو عالمها، ولكنه لا يريد ان يحكم بعلمه على خلقه، ولكنه يريد ان يحكم على خلقه بفعل خلقه. هو عالم من يهتدي ومن يضل، يعلم ازلا كل شيء. ولذلك خلق الجنة وخلق النار. لو ان عالم بتوع الجنة كذا وبتوع النار كذا كان يخلق اماكن في الجنة على قد بتوع الجنة واماكن في النار على قد بتوع الايه؟ لا، ما حكمش بعلم فيدي، انما يحكم بواقع الاشياء. وواقع الاشياء ما دام اختيار على فرض انكم جميعا امنتم فلكم عندي اماكن في الجنة، وعلى فرض انكم والعياذ بالله كفرتم فلكم عندي اماكن في النار. مش هقولش لو عدت وانتهت. ولذلك لما يجي اهل الجنة يدخلوا الجنة واهل النار يدخلوا النار هيفيد من مين؟ يفيد من اهل لاهل الجنة مقاعد بتوع اللي دخلوا النار. يقوم يقول للي بتوع الجنة ورثوها بقى خدوها منهم انتم. وتلك الجنة ورثتموها ميراث. ميراث من مين؟ من كتف وعدى لهم وبعدين ما جوهاش. يبقى اذا فينظر، اياك ان تفهم، ينظر ليعلم الله. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ومن ينصره ورسله بالغيب. يعلم الله؟ طب ليه انه عالم؟ قال لك لا، علم واقع. لان علم الواقع هو اللي يكون حج على مين؟ حج على الخلق. انما علم العلم ما بقاش حج على مين؟ على الخلق. هنا ثلاث اشياء: ان يهلك عدوكم وان يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ثلاث اشياء دي عايزين نحقق ما ياتي فيها. طب ان يهلك عدوكم جاب مقدمه الاهلاك، قال ايه؟ ولقد اخذنا اهل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اول عمليه في الاهلاك ما جاش اهلك على طول، بل عملها ايه؟ مراحل، لعلهم اذا اصابتهم شده يضرعون الى الله. اخذنا اهل فرعون بالسنين. السنه نعلم انها العام، يعني من مده الى نهايه مده مثلها، لكنها تطلق على الجذب والقحط، على الجذب والقحط. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه على قوم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني ايه؟ يديهم شويه جذب عشان يتأدبوا شويه. يبقى ولذلك قالوا اسنت القوم، يعني اصابهم قحط وايه؟ وجذب. اذا فالسنه المراد منها القحط والجذب. وليه سماها سنه؟ ام ان لان نعم الله متواليه كثيره وابتلاءاته لخلقه بالبلاءات قليله في الكون. يعني ينعم عليهم مده طويله وبعدين يبتليهم في لحظه. فاذا ما ابتلاهم في وقت يعرف به يقول لك ده سنه الايه؟ سنه كذا، سنه هومه غراب مثلا، سنه الجراد، الله، سنه الحقيقه بتاعت مدغام. يبقى اذا بيؤرخ بالاحداث الايه؟ الاحداث المفجعه. لان الاحداث الساره بتبقى عاده ايه؟ كتير كتير قوي. ولذلك قلنا الذي يعد ايام البلاء يقارنها بايام الرخاء. كل واحد منا يمسك السنه بتاعته كده، ان جاله كام يوم بلاء حزن وبتاع يقول لي طب ما مر كام يوم كمان رخاء، ما خدتش دي ويا دي ليه؟ هي ايام الرخاء اكتر ولا ايام البلاء اكتر؟ لا، ده ايام الرخاء هي اللي ايه؟ هي اللي اكتر. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طب السنين الجد والقحط،

من ذاتك اولا. اول حسنه في الذات يبقى في عافيه وسلام، هذا اول حسنه في مين؟ في الذات. وبعدين حسنه في مقومات الذات، مقومات الحياه. طب مقومات الحياه ايه؟ احنا عارفين انها الماده كلها والنبات والحيوان، يبقى الحسنه تطلق على العافيه والسلامه اذا كانت حسنه في الذات. وان كانت حسنه لمقومات الذات تبقى للثمرات، للدواب، للعشب، للخصب، ادي الحسنه. والسيئه والحسنه اللي هي مطلوبه مني هي برضه لك، بس يطلب منك عمل شيء يورثك في الآخرة حسنة، يورثك في الآخرة إيه؟ ولذلك من جاء بالحسنة يبقى الحسنة دي بقى اللي هتديني خير فيما بعد. يبقى الحسنة الأولى حسنة في مين؟ حسنة في ذاتك وفي مقوماتك، والحسنة الثانية حسنة في استعمال المنهج عشان يديك برضه الخير، يديك الإيه؟ بس الحسنة اللي في ذاتك عافية وسلامة ودواب وثمرات وخصب وأعشاب وهو إلى آخره، دي موقوتة بزمن موقوت هو الدنيا. والحسنة التانية غير محدودة لأن زمنها غير محدود، فأي الحسنات أرجح بالنسبة للإنسان؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا شوية خصب شوية ثمار بركة الزوق وكذا، من ده لنا هذه بتاعتنا، لنا هذه ليه؟ أم قال لك احنا نستحقها. واحد يقول انا بستحقها لانني رتبت لها وزرعت كويس وخدت مش عارف الايه وعملت ايه وعملت ايه، زي ما قارون قال لما اوتيته على ايه؟ على علم عندي. المسألة جاية كده، ده شاطر قال له مدام على علم عندك، طب الذي جئت به المال خلي العلم اللي عندك يحافظ لك على المال ولا يحافظ لك على ذاتك. اذا قالوا لنا هذه، يعني احنا ايه؟ احنا بتاعتنا نستحقها لاننا قدمنا مقدمات، وجرت العاده بان النيل كل سنه يجري ويغمر الارض وبعدين نبدر الحد ونعمل مش عارف ايه، لك ايه العاده اذا جاء. طب وان جاءت سيئه زي السنين دي واللي مش عارف ايه؟ قال لك يروحوا جايبين وناسبينها لموسى، يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا إيه؟ لنا هذه. والسيئة يتطيروا. إيه يتطيروا دي؟ يتشاؤموا. يبقى الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم ضده التفاؤل. ولذلك يقول لك إيه؟ فلان طائره نحس، فلان طائره إيه؟ يوم يعملوا لما يكون عايز مثلا مسألة، يوم يجيب طير كده ويحطه على إيده ويسجره، يعني يطيره كده. فإن طار يمينا يبقى ده فال كويس، وإن طار يسار. أمس الله حق سبحانه وتعالى قال ما تتهموش موسى، شؤمكم أو حظكم مش من موسى، لأن موسى لا يملك في كون الله شيئا، وإنما المالك للكون هو رب موسى. حتى بده ما يخليهمش يفتروا في موسى ان عمل لهم حاجه. قال لهم لا، ده مش لا تتطيروا بموسى، وانما طائركم مين؟ عند مين؟ عند الله. طائركم عند الله؟ ام قال لك ايوه طائركم عند الله. طيب مره يجي يقول ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يبقى طائره. أم قال لك لأن أحداث الحياة صنفان، حدث لك فيه مدخل، واحد لم يذاكر وسقط، واحد ما بيحسنش قيادة سيارة فسقها فعطبت بيه وصدم وعمل وموت، يبقى عمل إيه؟ له مدخل فيه ولا ملوش مدخل؟ من غريمه في هذا؟ لا غريم له، هو غريم نفسه. هذه واحدة. وشيء يقع عليك يبقى ده اسمه قدر. فالإنسان في الأحداث بين حاجتين اثنين، يا مصيبة دخلت عليه من ذات نفسه بتقصيره في شيء، أهديه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يبقى أنت اللي.

ونقص الثمرات والقمل والطوفان بقى والجراد والقمل الى اخره. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات عجائب. نعم، لان كل واحد منهم ايه؟ عجيبه. مش العجيبه في ان تكون، العجيبه في ان تكون لمن يريد الله اذلاله ولا تكون في الاخر، هذه العجيبه. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز والعذاب اللي شافوه ده، قالوا يا موسى، ما كانش في نبذ على كده، ادع لنا ربك بما عهد عندك. بقى لما المسائل مشت كده وان استكبروا وكانوا قوم مجرمين وتولت عليهم الاحداث دي، لم يجدوا المرجع الا ان يا موسى ادع لنا ربك. الله، اذا انتم تؤمنون بان موسى مرسل من رب؟ ما علشان الكذاب استسقى كده وخد منه، تبقى وفاهمين ان الرجز اللي انتم فيه ده لن يرتفع الا من ذلك الرب، يبقى ينقض ربوبيه الهكم. لان لو كان لربوبيه الهكم ما كنتوش تروح لموسى عدوكم وتقول ادعوا لنا ربك. يبقى خدنا كم قضيه عقديه، ان الوهيه فرعون باطله، ادي واحده، ان موسى مقبول الدعاء عند ربه، انه ان لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر هذا العذاب. طب دي مقدمات تعطي ايمان ولا ما تعطيش ايمان؟ تعطي. انما ده انسان معقول. فاستكبروا وكانوا قوما ايه؟ مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ايه بما عهد عندك؟ يعني اي بما اعطاك من العهد ان ينصرك لانك رسوله المؤيد بمعجزاته. يعني بالخاطر انك عند ربنا، لانه هو اللي ارسلك وهو اللي مش هيتخلى عنك والى اخره. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. والى لقاء اخر ان شاء الله.